أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. استمعنا لتلاوة المتسابق خير الله إلياس من أوزبكستان. كلمتكم شيخنا. بارك الله فيك يا ابني خير الله، ما شاء الله حولك، يعني صوتك ندي بتلاوة القرآن، وواضح أنك تدربت على أحكام التلاوة، وفي البيان عندي أنك تحفظ 4 أجزاء، يا ليتك تزيد هذا المقدار وأكثر وأكثر، عسى أن يأتي يوم تختم فيه القرآن كله غيبا ويصير في صدرك نسخة منه. اللهم آمين. ابني الله يرضى عليك، كما أنبه زملائك دائما، ابتعد عن الضغط على الأنف، لا تقل وقالوا لو، هذه واو ما فيها غنة، لو وليس لو، هل فرقت بينهما؟ لا يكلف الله فالله من هنا وليس لا يكلف الله، لا تضغط على أنفك مع اللام، ما علاقة اللام بالغنة؟ كذلك كما حملته هو على، كما حملته على، ولا تقول حملته على هو، لا تضغط على أنفك. وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمو، ضم الشفتين ضم كامل عند الميم، والمؤمنون، ولا تقول والمؤمنون، والمو، المو هذه ليست ضمة فصيحة، والمو هذه هي الضمة الفصيحة، والمؤمنون. بارك الله فيكم.